فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الله عليك، الله أكبر عليك. ولا نساء ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. اجتنبوا كثيرا من ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله أكبر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.

جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة مباركة، وما تيسر من آي ذكر الحكيم من سورة الحجرات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هنيئا لمن صلى الفجر في جماعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله، مبتهلين إليه أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يحفظ جيشنا، وأن يحفظ أمننا، وأن يحفظ الوطن قيادة وترابا وأرضا وشعبا. الآن نستمع إلى ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، لا Yeah. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب ما فاقصد إلهك في صدق تجد كرما فاقصد إلهك فاقصد إلهك في صدق تجد كرما فإن ربك ذو فضل وإحسان وسر على طاعتي وسر على والفوز يرجى والفلاح إذا قام الأساس على تقوى وإيمان. يا رب يا رب يا الفوز يرجى والفلاح والفلاح إذا قام الأساس على إذا قام الأساس على تقوى وإيمان. فسر على يا فسر على طاعة المولى فسر على طاعة المولى وشرعته فإنها خير ما تسمو بإنسان.

وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سقيم تساوم وعتدل صلوا صلاة مودع

الموافق 3 من شهر فبراير من عام 2019 من الميلاد.